تفسير الآية 25 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أي وأعاد الله الذين كفروا، أي الذين لم يصدقوا بوجوده ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بقرآنه ولا بآخرته ولا بحسابه وعقابه وجنته وناره، أعادهم سبحانه خاسرين منهزمين ممتلئين بالغضب الذي جاءوا به، ويملأ عقولهم ضد الإسلام والمسلمين يريدون استئصاله واستئصالهم، فرجعوا به كما جاءوا بل وبالمزيد من بسبب هزيمتهم وذلتهم وانكسارهم. ونصر الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته الإسلام والمسلمين، ولم ينالوا أن يحصلوا على أي خير لا في دنياهم مما كانوا يطمعون فيه من غنائم من المسلمين وانتصار عليهم وإذلال لهم، ولا قطعا في آخرتهم حيث هم يكفرون بها أصلا، وليس لهم فيها إلا الخلود في أعظم وأتم وأتعس عذاب في النار. قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتج المؤمنون لقتال أعدائهم ولا لمتاعب القتال، بل قاتلهم الله تعالى وحده بالإنابة عنهم، ونصرهم بفضله وكرمه وإحسانه ورحمته بأهون الأسباب، بجنود من عنده، بأن أرسل مجرد ريح شديد البرد والتحرك فأزاحهم به عنهم، وبعث جنودا من الملائكة وغيرها مما لا يرونها ولا يعلمونها، فألقوا فيهم الرعب وبينهم الخلاف والنزاع والفرقة، فضعفوا ففروا هاربين. قوله تعالى: وكان الله قويا عزيزا، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان قويا على فعل كل أمر يريده، ومنه نصر أهل الحق والخير حتى بدون قتال، عزيزا أي غالبا لا يغلب، يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين مالك الملك كله القادر على كل شيء، الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين.